منى، انتي عارفه ان دلوقتي تقارير علميه بتتحدث ان بقى في علاج واعد لمرض السكري بانسولين بيقولوا عليه ذكي بدل الحقن اليوميه. صحيح ريهام، هذا الخبر رح يكون مفرح للكثير من المرضى بالسكري مع المعاناة اللي كل يوم بتواجههم من خلال حقن الأنسولين. إن شاء الله يكون الخبر يطبق على أرض الواقع، رح نناقشه طبعا خلال الفترة اللي بنحكي فيها عن أبرز الأحداث. وأهلا بيكم في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن، في حلقة جديدة النهاردة. معي أنا ريهام محمود، ومعي أنا منى عواد. Finally, measures to prevent electricity, food, water and fuel from entering Gaza from Israel must be immediately reversed so that civilians have access to the services they need to survive. أول أخبارنا إن الحرب في غزة دخلت الأسبوع ده شهرها الرابع وسط تحذيرات متزايدة من الأمم المتحدة ومنظمات وأطراف دولية من الأوضاع الكارثية اللي بيواجهها السكان هناك مع تواصل الحصار والقصف الإسرائيلي والمعارك البرية. صحيح ريهام، الأوضاع بغزة من سيء إلى أسوأ، إن كان من النواحي الإنسانية وأيضا الطبية. معاناة الغزيين تتواصل، حتى أن القصف الإسرائيلي لا يعرف المنظمات الدولية. كان اليوم تنديد من قبل الهلال الأحمر بالقصف الذي كان بيوم غزة. يوم أمس شهدت قصف متواصل، وطال هذا القصف الهلال الأحمر الفلسطيني راح ضحيته 3 من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة. وكمان كان سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات مكثفة على جنوب القطاع في الوقت اللي أصلا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في زيارة للشرق الأوسط، وكان تحديدا في مصر. والزيارة الماراثونية دي لبلينكن بيأمل منها أن يمنع تمدد اتساع رقعة النزاع اللي تقريبا دائر بقاله 100 يوم. بالتأكيد النشاط الدبلوماسي متواصل بشكل كبير، إن كان من قبل الولايات المتحدة وغيرها. حتى يوم أمس ريهام كانت هناك قمة ثلاثية بالعقبة بجنوب العاصمة الأردنية، جمعت الملك الأردني عبد الله الثاني والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس. القمة بحثت آخر التطورات الخطيرة بغزة، وقبل انتقالها إلى العقبة كان الرئيس الفلسطيني وزير الخارجية الأمريكي في رام الله في الضفة الغربية المحتلة. كما تحدثنا عن زيارة بلينكين، كانت ضمن جولة هي الرابعة له في المنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 من تشرين الأول أكتوبر، وتمحورت الجولة حول تفادي اتساع الحرب إلى جبهات أخرى والبحث في اليوم التالي لما بعد انتهائها. يعني ريهام، بتعرفي في الأيام الأخيرة كثر الكلام عن من سيحكم قطاع غزة، من سيتولى الأمور، لكن كل ذلك بعد انتهاء الحرب، والحرب حتى الآن ليس لها أي بوادر للانتهاء. لا بصيص أمل الصراحة، وإسرائيل بتتكلم إن الحرب هتستمر على مدار العام كله ده كمان، فيعني اللطف. The scale of destruction in Gaza, the mass targeting of family homes and civilians, the war being a war on children, all make clear that genocidal intent is both understood and is being put into practice. برضو في موضوع غزة وإسرائيل، النهاردة بتنطلق جلسات محكمة العدل الدولية حول اتهام إسرائيل بجرائم الإبادة، ومفروض الدعوة رفعتها جنوب أفريقيا ضدها في أواخر ديسمبر، وبتتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة. هاي أول مرة ريهام بتحدث المحاكمة لإسرائيل بمحكمة العدل الدولية. بالفعل بدأت الجلسات بمناقشة دعوى اللي رفعتها جنوب إفريقيا واتهمت فيها إسرائيل بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1948 خلال هجومها على غزة. عشية الجلسة الأولى تبادلت جنوب أفريقيا وإسرائيل الاتهامات في محكمة العدل الدولية اللي بتنظر في اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية. والبلدان من الجهات الموقعة الاتفاقية اللي بتلزمها الاتفاقية بعدم ارتكاب جرائم إبادة جماعية بل ومنعها والمعاقبة عليها. وهتتناول جلسات الاستماع المشحونة سياسيا مطلب جنوب أفريقيا بفرض إجراءات طارئة وإلزام إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة لحين نظر المحكمة في حيثيات القضية، وهي عملية قد تستغرق أعوام. سوف نرى يا ريهام نتائج هذه الجلسة إن شاء الله يوم غد، وهل سيكون لها تطبيق على أرض الواقع أم لا. في خبر آخر ريهام تحدثنا عنه أيضا مؤخرا، كل يوم عليه الكثير من الأخبار، وهو استهداف الحوثي للسفن في البحر الأحمر. فقد طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحوثيين باليمن بالتوقف الفوري عن شن هجمات على السفن في البحر الأحمر ودعم بشكل ضمني قوة تقودها الولايات المتحدة لحماية السفن، كما حذر من تصاعد التوترات في المنطقة. والطلب جه في قرار أقره مجلس الأمن بأغلبية 11 صوت ودون معارضة، بينما امتنعت 4 دول عن التصويت. في المقابل قال محمد علي الحوثي القيادي في حركة الحوثي في اليمن إن قرار الأمم المتحدة بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر لعبة سياسية. بالفعل ريهام، حتى للهجمات للحوثيين التي يشنونها على السفن بالبحر الأحمر هناك لها تداعيات اقتصادية أثرت بشكل كبير على رفع الأسعار. رفع الأسعار زي ما بتعرفي ريهام بيأثر على تعطيل الملاحة كمان، بالتأكيد بيأثر على كل شخص بحياته اليومية. يعني كل شيء يأتي عبر السفن ارتفعت التكاليف لهاي الأمور اللي بنحتاجها بحياتنا اليومية. وننتقل بقى للخبر اللي يعني يا رب يكون مفرح لمرضى السكري، واللي فيه موضوع الأنسولين الذكي بدل الحقن اليومية. المفروض التقارير بتقول إن باحثين في جامعة جينجيانغ الصينية ابتكروا أنسولين ذكي بيستجيب لمستويات السكر في الدم لتوفير التحكم لمدة أسبوع من غير أي حوادث في انخفاض نسبة السكر في الدم تقريباً. وريهام، تم اختبار الأنسولين الجديد على الفئران وحيوانات المختبر، وهذا بيفتح الباب أمام طريق لحقن الأنسولين مرة واحدة في الأسبوع لمرضى السكري. زي ما بتعرفي ريهام إنه وحكينا في البداية المعاناة اللي بيعانوها مرضى السكري من الحقن اليومية ومتابعة نسب السكر في الدم. إن شاء الله إنه يكون هذا الخبر حل للكثير من المرضى لهذا المرض في جميع أنحاء العالم. سوف نتابع نتائج هاي الدراسة خلال الأيام المقبلة. ومستنين أكيد إقراره للبيع تجاريا للناس بقى في كل دول العالم، هيبقى مفيد جدا فعلا. بالتأكيد رح نتابع هذا الموضوع. يعني هذا الخبر بيأتي بالوقت اللي بالأشهر الأخيرة انتشر أيضا خبر حقن المنجارو. حقن المنجارو هي لمرضى السكري، لكن مؤخرا بتستخدم في التخسيس. صحيح، صاروا الناس يستخدموها لأشياء أخرى ما سبب مشاكل، حتى أنه بعض الأسواق نفذت منها، بعض الأسواق صارت تباع بشكل مكشوش. ومرضى السكري ما بقوش لقينه، يعني هو بقى علاج مهم ليهم ما بقوش لقينه. إن شاء الله يعني يتوفر العلاج الجديد ويعوض النقص في الأسواق. كان دي آخر أخبارنا النهاردة في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معايا أنا ريهام محمود، ومعي أنا منعود. استنونا في نفس الميعاد كل يوم من البودكاست.